السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم قرأ الإمام ما تبقى من جنة الفردوس من سورة الأعراف، فهي جنة لوحدها، جنة فردوسية في الأرض أنك تستمع له. ولذلك سبحان الله لازم يبقى فيه سجدة كده في آخرها، ما تقدرش أنك تصلي بالأعراف وما يبقاش فيه سجدة، لازم قلبك يسجد وجسدك يسجد، لأنك لن تستطيع أن تقبل على الأنفال والتوبة إلا وأن القلب ده خلاص عاش مع هذه الصور عيشة مختلفة تماما. يا سبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا القرآن حتى الآيات اللي فيها قوة وفيها يعني ظاهرها شدة تطمنك. لما بتبحث عن صفات الجمال وأسماء الجمال بتلاقيها هي التي تخفف ليك ما يتعلق بصفات الجلال. احنا بنقول نعوذ برضاك من سخطك، الرضا ده من صفات الجمال، والسخط أعذنا الله وإياكم منه من صفات الجلال، فأنت تفر من صفات الجلال إلى الجمال. فلما تعيش مع القرآن بالطريقة دي بتلاقي نفسك، شوف آيات الحدود نفسها، أي آية هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. النهاردة يعني بشوف سبحان الله في آية التخويف من الفرار من الزحف، أين الاطمئنان فيها؟ إن يسر الله ممكن أقول لكم ملمح من ملامح الاطمئنان، وطبعا اطمئناني أنا غير اطمئنانكم أنتم، واطمئنان الناس الميدانيين بقى. وشوفوا يا جماعة القرآن، بصوا إن شاء الله الفايدة اللي جاية دي اعتبروها إن دي من الفوائد، لو خرجتم بها من رمضان وفهمتوها كويس قوي وتمكنت من شغاف قلوبكم، أنا بقول لكم أنتم خرجتم برمضان مع رمضان. القرآن هو كتاب حي، كتاب حي. الكتاب ده قوته في حركته، القوة بتاعت القرآن هو نزل عشان تتحرك بيه. لما تتحرك بالقرآن، القرآن يعمل في الحياة، وتلاقيه يبدأ بقى التطبيق ده يشتغل. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا. القرآن يا جماعة هو نزل في صراع بين أتباع آدم وأتباع إبليس، بعضكم لبعض عدو، فهو نازل في معركة موجودة، معركة شبهات وشهوات، معركة أهل حق وباطل. لو خدت الكتاب ده ونزلت بيه المعركة تتفتح لك أسراره وتعيش معاه. لو خدت القرآن ده وقفلت على نفسك تفهموش. ولذلك أي حلقة قرآن، معلمة قرآن بتعلمك، معلم قرآن بيعلمك، بتلاقي في الآخر خالص الحياة كلها على قد الحلقة، مش ده المراد من القرآن. لا لا، في حاجة غلط. القرآن ده عشان كده يقولك إيه، أنعزل عن الناس. لا، أنت أنعزل عن الناس عشان أنشغل بالقرآن. هو القرآن يأبى أن يبقى صاحبه منعزلا، لازم يحركك. هو أصلا بينزل في القلوب عشان ياخدها ويتحرك بيها، واخدين بالكم؟ فأنا معرفش صورة الأنفال مش هتتفهم إلا لناس ميدانيين. ولذلك أصحاب الناس اللي شايلين دينهم ومهمومين بأخرتهم ومهمومين بالدين، صدقوني يا جماعة بيفهموا القرآن وبيستمتعوا بيه، دول عايشين رمضانات مع الرمضان اللي احنا فيه ده. يعني احنا عايشين في رمضان بتاع التراويح والصلاة والصيام وتفطير صايم وكده، هم عايشين في رمضانات تانية. ليه؟ ما هو خلاص بقى القرآن بيقول لهم تعملوا ايه في الحياة. لكن انا النهاردة انا بعمل ايه؟ انا بربي ابني وبتعشى بصحر وبصوم، فالقرآن في الحاجتين ثلاثة دول على قدي. لكن القرآن كمنظومة لا، محتاج حاجة تانية خالص يعني. فربنا يوصل لكم ما كنت أتمنى أنه يوصل. النهاردة نتكلم عن كذا موضع ثم ندخل في وقفة بقى التفصيلية شوية. من الحاجات اللي تطمني في قصة سيدنا موسى، طبعا قصة سيدنا موسى كلها اطمئنان، رغم ان كلها حركة واحتكاكات، بس سبحان الله القرآن يعني هو سيدنا موسى اصلا هو نفسه كان منبع سكينة وقربناه نجية، هو نفسه يعني اللي بيتولى الى الظل وبيعيش كده عيشة هنيئة، وان يبقى ماشي كده في هدوء الليل فيجد وانا اخترتك فاستمع. هو دايما قصة كده في حال عليه السلام. كليم بقى كليم فليه حاله مع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى سبحان الله وربنا سبحانه وتعالى بيحكي قصته، قال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، نسأل الله السلامة. ربنا بيقول اللي عبدوا العجل وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى وتركوا عبادة ربنا، رغم أن ربنا أنجاهم من فرعون ونجوا مع سيدنا موسى من البحر، لكن سبحان الله أحيانا الإنسان يبدأ يبقى عنده جلد وعنده قوة وثبات يثبت في موقف معين، لكن في مواقف تانية لأنه هو ما اشتغلش على نفسه فيها يضيع. مثلا مثال، في واحد عنده اللحية دي وهي عندها النقاب، لا فيها رقاب دي، يعني تحط السكين على رقبتها ما تخلعش النقاب، في حين ان هي ممكن اصلا بتتفرج على حاجات وحشة، لسانها غيبة ونميمة، مش فارق، مقصرة جدا في الصلاة، ضعيفة جدا بقى في الابواب دي. هما ثبتوا جدا عندا بقى او توفيقا ايا كان، ثبتوا قدام فرعون، لكن مجرد ما طلعوا وقعوا بقى في امتحانات التوحيد على طول، اجعل لنا الها كما لهم آلهة، دخلوا في قصة بقى تانية خالص، لسه رجليهم مبتلة بالمية وطالعين بقى المفترض يشكروا ربنا ويركزوا، لا واحد ضحك عليهم جاب لهم عجل له خوار وصوته قاعد يعني خلاص بصوته صعب قوي، لكن سبحان الله عبدوا العجل. طب دول بقى المفترض اللي يحصل لهم، ربنا ينجيهم من فرعون اللي كان قاعد يسومهم سوء العذاب ويذبح الأبناء ويستحي النساء، المفترض ايه اللي يحصل لدول بقى بعد ما خدوا المعجزة وخدوا كلها؟ يتنسفوا من على وجه الأرض. سبحان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا الله على الجمال، ربنا بيقول لهم مهما كان ذنبك، مهما كان عبدت عجل وما شكرتش نعمة ربنا اللي نجاك، وهو الباب مفتوح يلا تعالى. دي من أوائل ما سمعنا النهاردة في التراويح، وكأن التراويح هي الآيات كلها متسمع مع بعضها. في أواخر ما سمعنا قل للذين كفروا، قول يا محمد للكفار اللي قاعدين يقاتلوك ويضعوا سلة الجزور عليك وانت ساجد ويبهدلوك ويأذوا أصحابك وقتلوا سمية وضربوها في مكان عفتها وبهدلوا بلال، قل للذين كفروا إن ينتهوا لو يوقفوا يغفل لهم ما قد سلف. يا الله على الجمال، جمال الاطمئنان، بيقول يغفل لهم ما قد سلف، لا يعدد الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ايه، يغفر لهم القتل، يغفر لهم التشريد، يغفر لهم الظلم، يغفر لهم تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يغفر لهم ارتكاب الفواحش، يغفر لهم الشرك، هيغفر لهم ايه؟ لا يعدد. ليه؟ ان الله يغير ولا يعير، يغفر لهم ما قد سلف، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم كل حاجة. يا الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انت بقى لما بتحط نفسك يا رب انا مش كافر، يا رب انا واحدة موحدة وبحبك وبحب دينك وبحب الصلاة وانا بحب مجالس العلم وجاي احضر اهو درس، يعني لعل اطلع باي حاجة، انا بشعري وانا بعيد عنك وعملت كذا، او انا محجبة بس بهدل الدنيا في الخفاء، بس يا رب أنا نفسي أرجع، يا رب أنا رجع، يا رب أوبة وتوبة، يا رب هتقبلني؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف. فالآية دي بتديني اطمئنان رهيب جدا جدا جدا، وأنا بقرأها تحس كده أن القرآن بيقول لك تعال أنت رايح فين، أنت هتضيع ليه، ما فيش حاجة تستاهل. سبحان الله. الوقفة الثانية في الدعاء اللي أحيى الله سبحانه وتعالى به موتى، ناس ماتوا. في واحد قام كده، عشان تعرفوا مكان سيدنا موسى بصوا يا جماعة الوجه ده، هو سورة الأعراف عموما، بس الوجه ده كده وجه الحب مع سيدنا موسى، لازم تحبه وانت بتقرأ كده، من أول إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والله وانت بتسمع النهاردة الصلاة يعني ربنا يلطف بينا والله ويرزقنا شكر النعمة. أنا ما أعرفش الرجالة ده ما بتصليش في التراويح في المساجد ديت، ومش بيصلوا وراء أئمة بيقرأوا جزء، أنا ما أعرفش الناس ديت يعني، الله يعينهم يعني، اللي منهم مش معذور ومش عنده ظرف طارئ، أنا ما أعرفش دول يعني، هو يعني بنفسه شال الفيشة بتاعة الانتعاش، هو شالها بإيده يعني، كل حاجة سبحان الله، حاجة كده تحس ان هو الصلاة الترويح دي بتاخدك تقعدك في السماء كده الستة كده، انت قاعد في حتة تانية خالص، قاعد يعني بينك وبين سدة المنتهى خلاص، دركتين تلاتة وتوصل. فسبحان من يفعل في القلوب هكذا بكلامه. فيقول الله سبحانه وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. أعمل يا رب وكن من الشاكرين. الباب الشكر ده اللي هيدخلك. اتكلمنا بقى في موضوع الشكر ده، احنا من أول رمضان تقريبا داخلين رمضان من بوابة الشكر. فلو دخلتم في حياتكم مع ربنا سبحانه وتعالى بيقول للكليم البوابة هنا، وكن من الشاكرين. سبحان الله. المهم سيدنا موسى ملامحه جميلة جدا كلها، دعا دعاء لما خد القوم. واتكلمت أنا في أظن العام الماضي، مش فاكر المحاضرة كانت اسمها إيه، بس كانت تتكلم عن هذا الدعاء. لكن النهاردة هاخد منه ملمح آخر، إن الدعاء ده سيدنا موسى خد النقاوة 70 واحد من قومه، أفضل 70 أخ من بني إسرائيل، أفضل النقاوة خدهم لميقات الله سبحانه وتعالى، لميقاتنا. فإيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذتهم الرجفة. وبعد كده هو بدأ سيدنا موسى بقى يتكلم ويناجي الله سبحانه وتعالى. يا جماعة متخيلين ان في عبد من عباد الله يرفع ايده ويقول حاجة ربنا يحييله الناس؟ الله اكبر. يحييله الناس، قال ايه بقى؟ ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. التلات اسطر دول يا جماعة سطور من الجنة. واللي عاوز يعرف سيدنا موسى يعني ليه خد المقام وقربناه نجية يفهم بقى المشهد كله من مثل هذه الآيات. يقول: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. هي دي بقى، أنت ولينا. يا سلام. ناس كتير خايفة من المستقبل. ليه خايفة من المستقبل؟ خايف المستقبل ليه؟ واللي في إيده المستقبل هو وليك سبحانه وتعالى. لو أنت مع ربنا انت خايف من ايه؟ امبارح واحنا في الانعام عدى علينا وهو وليهم بما كانوا يعملون. يا سلام يا سلام على ما تبقى الايه ديت معاك كده في حياتك. مش هيبعت لك ملك يتولاك، مش هيبعت لك رؤيه تثبتك وبس، لا، مش هيبعت لك حد كده من البشر يتولاك وخلاص، لا. هو دول هيبقى اسباب هتلاقيهم موجودين، لكن هو وهو وليهم. يا سلام. عم تقول فلان ده قريب جدا مني، فلان ده يليني، يعني خلاص جنبي قوي، اقرب واحد ليك مين؟ فلان. الله سبحانه وتعالى هو القريب سبحانه وتعالى، اقرب حد واعلم واخبر من يعرف احتياجاتك. فكل اللي حواليك ممكن مش يفهموك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم جيدا ايه اللي احتياجاتك، انت محتاج ايه. ولذلك سيدنا موسى بيقول له: أنت ولينا، أنت ولينا. يا الله، الله أكبر. شوفوا بقى، تعالوا نمشي نمشي نمشي في الأعراف، ماشيين ماشيين ماشيين عشان نفاجأ إن في واحد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدعو قومه وكل مؤمن بقى وبيتكلم مع الناس اللي بتعبد الأصنام، يقول لهم إيه؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ هل الأصنام ديت ليها رجل بتمشي بها؟ لا. طب ليها أيد؟ خلي بالك دي كلها حاجات أنت بتعري هذا الإله الذي يعبدون. إيه يا عم الإله اللي أنتوا بتعبدوه ده بقى؟ ليه عين بيبصر بها؟ لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. بيقول لهم اعملوا لنفسكم فيه. ايه القوة دي؟ جيبها منين؟ قال لهم: ان ولي الله. بس هو ده المحك، ان ولي الله الذي نزل الكتاب. كأن الولاية كلما انت ارتبطت بالكتاب، كلما اخذت نصيب من الولاية خاص، خدت نصيب عالي جدا من الولاية. من اجمل من ما يطمئنك في هذه الآية وهو يتولى الصالحين. الموضوع مش بس محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء بس، وهو يتولى، هو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. يا سلام لما تعيش المعنى ده تعرف بقى، تعرف مين أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي، مين أرأف من ملك، أرأف من ملك، أجود من سئل. يا الله، مين أوسع من أعطى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مما روي عن أدعيته، وإن كان فيه مقال بس كدعاء جميل: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. يا جماعة كل واحدة عاوزة شرح، عاوزة محاضرة، عاوز يعني أنصر من ابتغي، أرأف من ملك. يا الأرأف من ملك، أجود من سئل، أوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك يا الله، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك. أنت مش هتحضر درس ولا هتقدر تصلي تراويح ولا تقدر تركع ولا تسجد ولا تقوم من ركوع ولا تقوم من سجود ولا تبر والدة ولا تصل رحم ولا إلا بإذنه. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. إن الذي خلق الظلام يراني، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد يا الله، أدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا جماعة ده واحد مش بيدعي ربنا، ده واحد ينظر من يعني من بوابة كده في قلبه تجاه ليه الفردوس الأعلى، ده مش دعاء عادي. سبحان الله. الآية بقى اللي هي الياقوتة اللي يعني تقدر تقول عليها يعني اللؤلؤة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا سلام يا سلام على ما تعرف إن أبو الدرداء كان بيقول كلمة جميلة جدا، يقول والذي نفسي بيده لئن شئتم لأقسمت لكم بالله إن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده. بقول دول أحب الناس يا جماعة، اللي بيحببوا الناس في ربنا، قاعدين يحببوا الناس يخلوه يحبوه. سبحان الله. ليه؟ لأن ابن القيم بيريحنا خالص وبيقول لنا لو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. وإن شاء الله في غمسة هنتكلم في النعيم المنسي، من ضمن النعيم المنسي نعيم الحسنى، نعيم انك تعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ده اول شيء سمعه سيدنا موسى، يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. الطريق ده مش هتعرف تمشي لما تعرفه. ولذلك لما فرعون قال له ايه فمن ربكما يا موسى، انطلق. في سوره طه هتسمعوها ان شاء الله بعد ايه اقل من اسبوع كده، هتلاقي انه هو لا لا انطلق، ما صدق ربي، تعالى بقى نقول لك. الله اكبر. عشان كده زندون المصري لما سالوه بيقولوا له ايه، بماذا عرفت ربك؟ انت عرفته ازاي؟ قال ربي أدل من أن يعرف بشيء، ولكن عرفت ربي بربي وعرفت ما دون ربي بربي. لا دول ناس بقى في سكة تانية خالص، دول ناس في حتة تانية خالص. هو أصلا القرآن لو انتبهتم يا جماعة، هو القرآن بيعمل ايه؟ القرآن ما هو إلا تعريف بالله وبالطريق الموصل إلى الله. وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. خلاص انت بتدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل الله، الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. ايه يا محمد طريقة؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله. انا دي اشرف المقامات، مقامات التعريف بالله سبحانه وتعالى. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، بيدعو الناس لربنا يحبوه. عشان كده من عرف الله احبه ولا بد، ده كلام ابن القيم، اللي يعرف ربنا احبه ولا بد، مش بمزاجك، مش من غصب عنك. ليه؟ لان القلب ده ربنا فطره لو عرفه يحبه، هو ربنا خلقه كده سبحان الله، وعمر قلبه السرور والأفراح. يا الله. عشان كده كلما كان العبد بها أعلم بأسماء الله كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وإليه أقرب. يا الله، لو عرفت ربنا هيبقى شعارك عذابي فيك عزبه. يا رب أي تعب بقى، أي تعب فيك ده عزب. كل لوعة هي حتة تانية خالص، اللوعات دي هي طريق الإيه؟ الفرح والسعادة. كل الأطراح تتقلب أفراح. عذابي فيك عزبه وبعدي فيك قربه. يا رب أنا لو اتنفيت بس فيك ده قرب. وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يا رب أن أنت تحبه أنا أحبه. سبحان الله. وإحنا مش عاوزين يا جماعة إن إحنا ما نتكلم في أسماء الله الحسنى بقى عندنا نقرأ كتب، لا لا، إحنا عاوزين يا جماعة العلم ده يكون في الصدور، مش في الكتاب وفي السطور وخلاص. لا، عاوزين بقى إيه نوصل كده مرحلة نعيش جو مختلف تماما، نبقى مع الأسماء والاسم كده يدخل قلبنا، لا نعيش بقى عيشة مختلفة تماما، مش مجرد ايه والله انا قاعديني بشوفه وبسمع، لا لا لا، انا عاوز ان شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعي ربنا ايه طلبات النبي صلى الله عليه وسلم، ليه طلب مشغول بيه؟ اللهم اني اسألك حبك، انا عاوز احبك وحب من يحبك، انا احب رب اي حد بيحبك، وحب يبلغني حبك، وحب عمل يقربني من حبك، انا عاوز كل حاجة تقربني منك. عشان كده كان احد الناس المحبين كان بيقول بعيدا عن طمعي بالجنة، انا احب الجنة وطمعان، بعيدا عن طمعي بالجنة وخوف الشديد من النار، اريد حقا رؤية الله، رؤية الذي لطالما آنس وحشتي وفك قربتي وآمن روعتي ودبر حياتي. يا الله، هو بيقول انا نفسي كده، نفسي اعرفه، نفسي اقرب منه فعلا. ليه يا جماعه؟ كان ابو امامه بيقول حببوا الله الى الناس يحبكم الله سبحانه وتعالى. انت هتلاقي نفسك كده ليه؟ لانك حببت الناس في الامر قبل الاوامر، كل حاجه بقى هتيجي، كل حاجه بمعنى كل حاجه. الواحد لما بيقرا في ايه كده في القران، ايه يعني الايه دي اللي يفهمها في رمضان يفهمها فهم قلبي، انا اظن يعني ان هو من الناس اللي خلاص بقى ده عدى بقى، ده عدى بقى وايه، وياخد ناس معاه تعدي، وهي اواخر اواخر الحشر. في ايه كده في سوره الحشر عجيبه جدا، في الايه 21 يقول الله سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربنا بيقول لنا لو القران ده كان نزل على جبل، الجبل ده كان تصدع من خشية الله، ماشي، مش تصدع من حلاوة الصوت، من خشية الله. ودي نقطة مهمة قوي، مش موضوعنا، خلينا ايه في الآية. وبرضو الآية دي فيها ثناء على النبي، فين هو الثناء؟ أن قلب محمد لم يتصدع وثبت، لو نزل على جبل لم ايه الجبل ده كان هيدك، لكن قلب محمد ثبت. وده تعرف ان قلبه كان ايه بالقرآن، صار أقوى من الجبل صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن ده بقى يفعل المفعول امتى؟ لو عرفت مين المتكلم، مين المتكلم؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والغيب، صح كده؟ عالم الغيب والشهادة. طيب لما انت تسمع عالم الغيب والشهادة، يعني عالم الغيب؟ يعني كل حاجة انت مخبيها هو يعرفها، ده نوع من أنواع الغيب، وكل حاجة بكرة هو يعرفها. طب ده يخليك تخاف ولا ما تخافش؟ إذا كان هو يعلم الغيب ما غاب عن الناس ويعلم ما الذي سيكون غدا، ظاهرا أنك تخاف. ليه؟ لأنه هو يعلم ما الذي تفعله في ليلك. لكن من أعجب مواضع القرآن أن تكملة الآية هو الرحمن الرحيم، فأن الرحمة تيجي بعد العلم حاجة عجيبة قوي. يعني أنت عارف أنك عندك مشاكل وهو يعلمها، فيقول لك الرحمن الرحيم. يا الله، الرحمن الرحيم دي عشان تهدى خالص، وبعدين تخش بقى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أول ما تسمع كلمة ملك تخاف، صح؟ لكن بدأها لك قال لك لا، ده هو رحمن رحيم، الملك ده مبني عليه الرحمة. وطبعا أنت لو جاي أصلا من الفاتحة فهمها، لكن حتى لو نسيت هنا الموضع ده يفهمه لك. وخلي بالك الملك ده كله طهر القدوس، الملك ده مش مفيش أغراض، مفيش احتياجات ليه سبحانه وتعالى. ف الملك ده هنا لا لا، ده قدوس في طهر، لا يعاملك على غرض، كل الناس بتعاملك عشان تكسب منك، الله يعاملك ليربحك أنت، أنت اللي هتربح سبحان الله. الملك القدوس، طب الملك ده كله سلام، أنت واحد يقولك ده الملك وبتاع أنت تخاف، لا لا، ده السلام المؤمن. فين بقى هتبدأ تسمع بقى المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ تيجي بعدين بعد ما أنت اطمنت وارتحت وعشت في ملك تاني. الخلاصة ان الصورة بتقول لك انت لو عاوز تعيش عيشة كده عالية قوي، ولله الاسماء الحسنى، الباب ده بقى تتجرد من الانا، تشهد وتعش الانا، هتعيش بقى حتى تعش الهنا، تتجرد من الانا، الانا بتاعتك، وتبدأ بقى تعيش الاسماء وكده، وهتروح في حتة تانية بقى، تاخد الشهد كله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك سبحان الله في أواخر الإسراء ربنا بيقول إيه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وبعدين وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. جات الولاية برضو مع اسماء الله الحسنى، يعني بص هو جنة كلها بتسمى على بعضها. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف تحبيب الناس في أسماء وصفات الله وفي كلامه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا ولايته ويجعلنا وإياكم من أهل الولاية، وأن يتولانا ويجعلنا من الصالحين، ويرزقني وإياكم صحبة كتابه في فرح وأمن وأمان وسلم وإسلام. جزاكم الله خيرا، من الله علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، والسلام عليكم ورحمة الله.